بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرسين الماضيين متعلقات الحكم الشرعي، فذكرنا السبب بأقسامه وذكرنا العلة بأقسامها، ونقرأ اليوم بحث الشرط والعلامة. نعم. قال رحمه الله: والثالث الشرط، وهو لغة العلامة. نعم. وشرعا ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. إذن هذا الشرط في اللغة هو العلامة، مثل علامات يوم القيامة يقال لها أشراط الساعة، جمع شرط. نعم. وهنا في الاصطلاح الأصولي عند العلماء ما يتعلق به الوجود بالدال للوجوب بالباء. يعني الآن الصلاة يشترط لها الوضوء، لا توجد إلا بالوضوء، لا يمكن للإنسان أن يصلي إلا بالوضوء. طيب، لكن يا ترى لو توضأ هل تجب عليه الصلاة؟ ليس بشرط. إن إنسان الآن مثلا يصلي الظهر، توضأ مرة ثانية في وقت الظهر، يلزمه أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا، لا يلزم من وجود الوضوء وجوب الصلاة، ولكن يشترط لوجود الصلاة وجود الوضوء. إذن هنا شو بنقول؟ تعلق به الوجود دون الوجوب. نعم. دون الوجوب أي الثبوت، أي يتوقف عليه وجود الشيء ويوجد عنده ولا يثبت به. ولا يثبت به هذا الشيء الواجب، وإنما الواجب يثبت بالسبب والعلة. وهو أي ما يطلق عليه اسم الشرط خمسة. نعم. شرط محض، وهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، كدخول الدار للطلاق المعلق به. لو قالها إن دخلت الدار فأنت طالق، فنقول طلاقها متوقف في وجود الطلاق على وجود الدخول، فإذا وجد الدخول وقع الطلاق، وهذا شرط محض لأنه تعلق به وجود الطلاق. نعم. في قوله أنت طالق إن دخلت الدار، امتنع التطليق حكما بالتعليق حتى يوجد الشرط. نعم. وهو الدخول، وعند وجود الشرط يوجد التطليق ويثبت به حكمه وهو الطلاق. وعلى هذا العبادات والمعاملات، فإنها تتعلق بأسباب جعلها الشرع أسبابا للوجوب، لم يتوقف ذلك على شرط العلم. قال: وشرط في حكم العلل. إذا الأول شرط محض، عندما نقول محض أي ليس فيه شبه لا بالسببية ولا بالعلية، وإنما هو شرط خلى عن أي مشابهة بالسببية أو بسبب أو العلة. الآن القسم الثاني، شرط في معنى العلة، شرط في معنى العلة. إذن هذا ليس سببا محضا، وإنما هو شرط أشبه العلة وفيه معنى العلة. وهو كل شرط لم يعارضه علة، فإنه يصح أن يكون علة يضاف الحكم إليه لأن له شبها بها لما يتعلق به من الوجود فيخلفها كشق الزق وحفر البئر. الآن إذا إنسان عنده ظرف، يعني مثل وعاء، الآن بيعرفنا التنك أو ما شابه ذلك يضع فيها زيت، فلو أن إنسان شق هذا الظرف بيقول لك طب الزيت مو أنا اللي كبيته، طب مين كبه لك؟ نقول هذا الفعل مضاف لك. ليه؟ صحيح مو أنت اللي عصرته وطلعته لبرا، لكن معروف أنه بمجرد ما يثقب هذا الوعاء سيصير بالزيت إيش؟ سيلان، والزيت ليس له إرادة اختيارية، فبالتالي نقول هذا السيلان متوقف على شرط من قبلك وهو شق الزق. لكن هذا أخوان أمر ليس بينه وبين الفعل إن هو السيلان إن فعله مختار، وإنما يضاف السيلان إلى من شق الزق مباشرة. بينما لو أنا عندي عبد مقيد، أنت أتيت وأطلقت القيد ثم هو هرب، أو عندي عصفور في قفص، أنت أنا فتحت باب القفص فهرب العصفور، هل هذا مثل موضوع الزيت؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك لأن الهروب أو الطيران حصل بفعل فاعل مختار وهو العبد أو الطير، بينما السيلان حصل بفعل غير مختار وهو سيلان الزيت، مو باختيار الزيت. إذن بالتالي لما كان هذا الفعل ليس اختياريا من الزيت أضيف إلى من فعل الشرط اللي هو من شق الزق، بينما الطيران وهروب العبد لما كان فعلا مختارا لم يضاف إلى من أطلق العبد أو فتح باب القفص. لماذا؟ لأنه يضاف إلى العلة وهو العبد في الهروب والعصفور في الطيران. إذن هذا تفريق دقيق بين الشرط وبين العلة. هلا شق الزق نحن شغلنا عنه هذا شرط، لكن لما لم يفصل بينه وبين الفعل بين الجناية فعل فاعل مختار، قلنا هذا في معنى العلة، هذا في معنى العلة، فأضيف الحكم إليه ووجب على من شق الزيت ضمان ثمن الزيت أو قيمة الزيت. نعم، لماذا؟ لأنه أضيف إليه الإتلاف. نعم، كشق الزق فإن علة التلف سيلان الدهن، لكن الزق كان مانعا من عملها صورة، فبالشق باشر شرط التلف فيضمن، باشر شرط التلف وهو انشقاق الزق ليصير الزيت، لأن هذا الشرط لم يعارضه علة، لأن السيلان طبيعي للدهن فلا يصلح لإضافة الحكم إليه. وحفر البئر في الطريق فإنه شرط الوقوع، خلاص اسم الجر، كشق الزق وحفر البئر في الطريق فإنه شرط الوقوع بإزالة المسكة عن الموضع، والمشي سبب محض والعلة ثقله، لكن الأرض كانت مانعة للثقل عن العمل، فإزالة المسكة مباشرة لشرط التلف. هل هذا الإنسان إخوان اللي وقع بالحفرة ومات، هل عمليا هو لماذا مات؟ مات إخواننا لأنه بثقله سقط من مكان أعلى إلى مكان أسفل فتضرر. طيب يا ترى إذا معناه هل أنا الذي يعني قتلته؟ أنا كنت نايم بالبيت ربما، لكن نقول إن العلة هنا هي ثقل هذا الإنسان. طيب بدليل أنه لو وقع شيء خفيف فبيظل شيء، أما الشيء الثقيل هو الذي تضرر بهذا السقوط، لكن الثقل هذا أمر طبيعي أنه في السقوط هكذا. وبالتالي أنت الآن بحفرك البئر بحفرك هذا الأمر بالتعدي أنت حققت شرط السقوط، ولم يفصل بين شرطك وبين النتيجة فعل فاعل مختار، لذلك يضاف الإتلاف إلى الحافر حافر البئر، وإن كان ليس هو العلة وإن كان ليس هو القاتل مباشرة، بدليل أنه لو وجد بين السقوط وبين الحفر والسقوط فعل فاعل مختار تنقطع هذه العلاقة. يعني لو أن إنسان دفعه إلى السقوط، دفعه في البئر، الضمان على مين؟ على الدافع وليس على الحافر. قال والسبب لا يصلح علة لإضافة الحكم لأنه مباح، وكذا العلة شو هو المباح؟ المشي يعني، لأنه مباح وكذا العلة وهو الثقل لكونه طبيعيا، فيجعل الشرط خلفا عنها لأنه موصوف بالتعدي فيضمن الحافر ولكن لا يصير مباشرا ويحرم الميراث. قال وشرط لا يصير إيش مباشرا ويحرم الميراث يعني لا يصير هكذا يعني من أنه لا يحرم الميراث لا يصير مباشرا ويحرم الميراث أيوة يعني معنى إيش أنه هذا القتل لا يحرم من الإرث القتل بالتسبب لا يحرم من الإرث عند الأحناف عندنا القتل الذي يحرم من الإرث ما وجب به القصاص أو الكفارة والتسبب ليس فيه قصاص ولا كفارة بالتالي لا يحرم من الإرث. قال وشرط له حكم الأسباب وهو ما يتعرض عليه وهو ما يعترض عليه فعل فاعل مختار من غير أن يكون ذلك الفعل مضافا إلى ذلك الشرط ويكون الشرط مقدما عليه كما إذا حل قيد عبد حتى أبق لم يضمن لأن مانع الإباق لم يضمن من حل القيد لأن مانع الإباق القيد فحله إزالة للمانع فكان شرطا إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة التلف نزل منزلة الأسباب والسبب مما يتقدم العلة لأنه وسيلة لما سبق الشرط لأن حليته أول بعدين هو هرب إلا أنه لما سبق الإباق الذي سبق الإباق هيك سبق الحل هو الشرط الإباق اللي هي العلة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة التلف نزل منزلة الأسباب والسبب مما يتقدم العلة لأنه وسيلة فيكون سابقا والشرط المحض مما يتأخر عن صورة العلة وإن تقدم على انعقادها علة فأشبه السبب المحض للذي فيه معنى العلة لأن الإباق غير حادث بالشرط وهو الحل بل باختيار صحيح. تمام يعني أنا حليته أنا قد يكون هو العبد آدم اتقي وما يهرب إذا عملي لا يفضي إلى الهروب إلى إباق العبد لكن إباقه نشأ بفعل اختياري منه. نعم. فانقطع نسبته عن الشرط من كل وجه فكان بمنزلة السبب المحض فكان التلف مضافا إلى العلة المعترضة لا للشرط. نعم. قال وشرط اسما هذا القسم الرابع شرط محض شرط بمعنى العلة بمعنى السبب وشرط نعم اسما فقط وشرط اسما لا حكما كأول الشرطين في حكم تعليق في حكم تعلق بهما. نعم كما لو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق شو منقول الشرط أن تدخل هذه الدار وهذه الدار طب دخلت إحدى الدارين هل طلقات جواب لا وإنما يتراخى الطلاق إلى دخول الدار الثانية إذا دخول الدار الأولى شو بسميها هي شرط من حيث الاسم فقط من حيث الحكم لم يقع عندها المشروط هي لم يقع عندها الطلاق وإنما تأخر الطلاق إلى أن تدخل الدار الثانية. نعم كأول الشرطين في حكم تعلق بهما لأن حكم الشرط أن يضاف الوجود إليه وذا مضاف إلى آخرهما فلم يكن الأول شرطا إلا اسما لافتقار الحكم إليه في الجملة كقوله إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فإن دخولها للأولى شرط اسما لا حكما لأن الحكم غير مضاف إليه وجوبا ولا وجودا عنده. فلو أبانها ثم دخلت إحداهما ثم نكحها ثم دخلت الثانية لم تطلق خلافا لزفر، لأن الملك شرط. لو أبانها وهيك طلقها طلاق بائن ثم إيش دخلت الدار وهي خارج الملك الزوجية ثم عقد عليها ثم دخلت الثانية، شو بنقول؟ لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الشرط بدخول الدار الأولى والثانية لم يقع وهي في ملكه، وإنما وقع أحد الجزئي العلة أو أحد جزئي الشرط وهي خارج الملك. نعم، لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط. ولم يوجد هنا جزاء يفتقر إلى الملك، فلم يجوز جعل الملك شرطا لعين الشرط، لأن عينه لا يفتقر إلى الملك. ولم يكن دخول الدار هي زوجة أو مو زوجة، ولم يجوز شرطه لبقاء اليمين كما قبل الشرط الأول. قال: وشرط كالعلامة الخاصة كالإحصان الخالصة كالإحصان في الزنا، لأن حكم الشرط إنما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط. يعني لا نرجمهما إلا إذا كانا محصنين، فالإحصان شرط لرجمهما، لكن هو عملية الإحصان لا يضاف الحكم إليه، وإنما هو علامة على نوع الحكم. بين لنا الإحصان أن حد هذا الزاني الرجم للجلد. نعم. وهذا لا يكون في الزنا بحال، لأن الزنا إذا وجد لم يتوقف حكمه على إحصان يثبت بعدها، لكن الإحصان إذا ثبت كان معرفا لحكم الزنا، وهو أنه الرجم وليس الجلد. فأما أن يوجد الزنا بصورته فيتوقف انعقاده عليه على وجود الإحصان، فلا يثبت أنه علامة لا شرط. قال: وإنما يعرف. يعني الآن معنى الزنا متكامل، ما منقول أن الزنا أخوانا يتوقف عن الإحصان، لا، الزنا كجناية حصل وله عقوبة، لكن نوع العقوبة تحدث من خلال الإحصان، فنقول الإحصان شرط الرجم وهو بمعنى العلامة. نعم. وإنما يعرف الشرط بصيغته، أي باللفظ الدال عليه صريحا، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، عرفنا إن دخلت أنه شرط للطلاق. كحروف الشرط أو دلالته، كقوله: المرأة التي أتزوجها طالق. فلهم ما في أداة شرط، لكن هذه الصيغة بقوة ما لو قال: إن دخلت امرأة الطلاق الدار فهي طالق. فإنه بمعنى الشرط. نعم. دلالة لوقوع الوصف في النكرة. طيب. فإن التزوج دخل على المرأة على امرأة غير معينة وكانت نكرة، والوصف في النكرة معتبر، فصار كأنه قال: المتزوجة طالق، فيتعلق الطلاق بالتزوج. طبعا هنا المرأة الجنسية هذه مو للتعريف، فهي في قوة النكرة. ولو وقع الوصف في المعين بأن قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق التي أتزوجها طالق، لما صلح دلالة، لأن هذا الوصف لم يجري مجرى الشرط، فبقي إيقاعا في الحال فيلغو، لأنه صادف الأجنبية. ونص الشرط يجمع الوجهين، أي إذا أتى بصيغة الشرط يتوقف وجود الطلاق على وجود الشرط في المعينة وغيرها. ثم قال: العلامة. الآن القسم الرابع من أقسام متعلقات الأحكام الشرعية: السبب والعلة والشرط، والآن العلامة. والرابع العلامة، وهو لغة الأمارة، وشرعا ما يعرف به الوجود للحكم، أي وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود. إذن هنا فقط يتعرف به الوجود، أما الشرط تعلق به الوجود، يعني هناك توقف لهذا الشيء على الشرط. نعم. كالإحصان، حتى لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا بحال، إذا رجعوا بحال سواء رجع شهود الزنا أو لا، أو رجعوا قبل القضاء أو بعده، أو قبل إمضاء ما قضي به أو بعده، أو مجتمعين أو منفردين، لما ذكر أنه لم يثبت به وجوب عقوبة ولا وجودها. يعني إنسان زنى، جبنا 4 شهود شهدوا أنه زنى، ثبت الزنا عند القاضي، القاضي سأل هل هذا محصن أو لا، قولا نعلم، فأتى شاهدان وشهد أنه محصن فرجمه، ثم بعد ذلك رجع شهود الإحصان أو لا، المتزوج مو هو أخوه، إذا معناه تبين أنهم أخطأوا، وتبين أن القاضي قد حكم بالخطأ، كان ينبغي أن يجلده، هو رجمه. طب يا ترى هل يضمن شهود الإحصان الذين أخطأوا أو لا؟ ماذا قال هنا؟ قال لا يضمنان. طب لماذا؟ قال وذلك لأن الحد هو الرجم لا يضاف إلى الإحصان لأنه علامة، فنقول نرجم هذا الإنسان أنه محصن، لا، نرجم أنه زنى، فبالتالي شهود الإحصان لا يضمنان بالرجوع لأن الحكم لا يضاف إليهما. تمام. طيب نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.